ايه لنا اسماء امزك. نسأل حد تاني منكم مين وليكن اسمك يا دكتورة ايه؟ نادية؟ لا اسم الزمان او نادية كفاية كده مش هنتعلي بقى تاني قلنا نادية انر بسرعي بتاع الاسكال بارس بتاع الدكتور مجد نادك نير. دكتورة جنبك اسماء ايه؟ سارة؟ اسراء؟ قلنا اسراء اسراء اللي تلعب قدام سؤال الورد والجابة. قلنا ايه الارجن بتاع الادرس بريج؟ قدر بزبيبي بوم وانتيلو بيبي كريمة. قلنا اسمك يا دكتور ندى. قلنا ندى النيرف سبلاي بتاع البيكتينير. ايوه في مرنب. ممكن تاخد اكتريتو زيادة يلا بيه. قلنا نورهان الثلاثة ليرز مخصوصين مين؟ مين ورا مين ورا مين؟ على مين جلسات وتساي؟ عندنا ثلاثة ليرز ثلاثة ستراتا كده. ورا ماجنس قدامنا. ايوه تمام ذكرنا. ذكرت مين؟ بعد دكتور بكتينيز جنبها دكتور لونجاز. لونج اسمك يا دكتور ابا ما انا ما انسيشن بتاع جلسه السين ميديا سيلف بتاعت ابر بارت ميديا سيلف بعد هذا اسمها سارتوريا. سارتوريا اسمها اللي جنبك تقول لنا الاوريجن بتاع الريكتا سيمر دريت ريفليكس. برافو عليك يا مان. اسمك يا دكتور؟ يا دكتور اسمك ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ مريض. لا مش انسان مريض. إذا أنت مريض، إيه؟ مريض ما أحد جال، مريضة، والله رضي الله عنه مريضة، عزيز إليك، يا، كلها رضا، إلا. يمشي يكتب حتى السنين صح ولا بايد ولا عندنا هذا بلاد. يلا قولنا بلاد قولنا. في شانيل اسمها دكتور شانيل. لا لا سيبكم ده عبيط حق يا رب يعني انت طب عطلنا بوستر زملكاوية ايه يا رب في والله نعمل لهم حلق وسلسلة ونظبطهم يعني هم رجال كل واحد يعني بيطلع لجواه على الفريق اللي يتكلم ده عمل سلو كلب وده رجال انت ليه بقى حلق وطول شعره كده تكتبه يعني على الاسباب بياهم ان شاء الله. الدرس بدا بلغة فتش ليه عضلات عندنا في كنال اسمها الدكتور كنال تحت مبدا الهيمنة اشقل الكنال دي اولاد اسمها سكتر فيها كنال او بتسموها كنال اوف هانتر. الكنال دي ثلاث اسماء زي اي ريجن في الاناتومي. لا لا لا لسه لازم نحدد اولاد سايت وطبعا هي شيب كنال مش محتاجة ولازم احط باوند لود بروف وفلور والباوند بتاعتها هاي ولازم نكتب لها كنتم. بالنسبة للفيما الدكتور كنال موجودة على الفرنت لا على الميديا التالي لا ده كنال على الانترو ميديا الاسبكت بتاع الميديا التالي. ايه معنى الانترو ميديا الاسبكت بتاع الميديا التالي؟ يعني انك انت لا انت ميديا ولا انت فرنت، انت في النص. انت اخذ السعوليات انت ميديا، وبالتالي الاسباب الامكانيه تبقى موجوده فيه في السايد بتاعنا في منطقه اسمها انترو ميديا الف، يعني لا فرنت ولا ميديا، لا في النص. المنطقه دي اسمها ولايه انترو ميديا، فبالتالي هي موجوده على الانترو ميديا الف بتستعملها ولايه السايد، ثاني جزء منه ميدل سيرف يبقى على التحت. الدكتور كمال فوق فتحه عند الابيستال في مارترانج، واصلا صحه الفتحه اللي كان اسمها الدكتور هيسس، اللي كانت العظم اسمها الدكتور ماجنس. لو حد يذاكر الدكتور ماجنس كان ليها اسكال بارت وبيبل بارت، كان بينهم اوبننج كده، سميناها الدكتور ايه ولاد هيسس. لو رجعنا الدكتور ماجنس هنلاقي الصوره كانت مرسومه، ولقينا الفتحه اللي فيها كده سميتوها الفتحه دي ولاد الدكتور هيسس. لو حد فينا فاكر، يبقى الكنال وصل من فوق لتحت. بعد كده الكنال ليها باوند. البرد بتاع الكنال، الكنال الأولاد لها أنترو لاتر وول وأنترو ميديال لها سمروب وبصير. طبعا الناس تبص معايا كده قد ما نقدر نشوف اللي جاي. ازيك يا أمي؟ يا لوليد لو ده ولاد الصايد بتاع راس سيما، عندنا في عدنا اسمها ولاد سيما. اسمعني فات اوت اللي اقوله ده، في عدنا اسمها الدكتور ماجنال كامل انسبشن في كل الباك اوف ذا سيما كده من فوق لتحت، فيها الدكتور ماجنال. اثنين قدامها الدكتور بيجي في الابر بارت، وتلاقي قدامها الدكتور لونج بس توصل لنص الصاي. فالدكتور لونج فين؟ وصل هنا. اما البريفس خلصت ومع البكتيريا فوق خلصانه. احنا قلنا الكلام موجوده في ثاني جزء اولاد في الميدل سيرف. يبقى العضلتين اللي هيقابلوني هنا بس عضلتين اسمهم يا اولاد الدكتور لونج والدكتور مانجوس. كان المفروض يبقى بينهم البريفس، بس البريفس فوق مش هيبقى. انا بقول الدكتور كان في ثاني جزء من الصاي في الميدل سيرف، ثاني جزء منه انترو ميديال الف، الثالثه اللي في النص على اني ناحيه انترو ميديال. العضله اللي انت الصوليه دي سميتها ولايه الدكتور لونجس، واللي هنا دي سميتها الدكتور ولايه مانجس. حلو قوي، دول عضلتين عاملين كده. في عضله لو حد فينا ذاكر كان بتطلع من لينيا اسفا ميديا لسفا كلها لاين، وتيجي لقدام كده بتسميها فاستس ميديال، اللي هي جزء من ايه يا جماعه كوادريسس دي فاستس ميديال، تبقى لسه جايه قدام كده. المنظر ده بتاع الاولاد لو جبت فايبر شيت حته فايبر شيت شدتها بينهم كده، في عضلة تنزل فوق كده في السماء ولايه سرتوني. سرتوني دي تنزل كده مايلة، أكملها لتحت بس تقطعتها عشان أبان لك يعني تحتها. لو كملت السرتوني دي حطيتها كده المكان ده هيبقى فيه كنال، بسميها الولاد الكنال دي، أسميها الدكتور كنال، أو بسميها الولاد سب سرتوني كنال، أو بسميها كنال أوف هانتر. للتاريخ بنسميها كنال عنتر. مش تنزل لا بس هانتر يعني طيار خالص. بس مشهور جدا كنال بتاع عنتر دي. كنال أوف هانتر يا ولاد لو عملت كروس سكشن في السماء كده، عايز واحد فينا يقول لي حضرتك إيه؟ لو عملنا كروس سكشن في السايد مقطع عضل في السايد تبان السايد كده. العظمه اللي بانت دي عضله اسمها ولاد السيما. الادكتور مانيوس بتبقى باينه زي خط كده في الكروس سكشن، وقدامها ادكتور مين ولاد لونج. الفاكتور في الجانب باينه كده ده في الكروس سكشن. قال طيب لو عملت فايبر شيت كده يبقى ده غلط دي، وحطيتها على لون عضله تبقى مين عضله بتحطها على لون دي سميتها سارتوني. في الحالة دي لما اسأل سؤالي الكنال دي سميتها ولاد الدكتور كنال كده، طبعا انتيجر وكده ولاد بوستيجر وكده ميديال وكده ولاد لاد ادي الحدود الدكتور كنال. من غير سكاشن مين البوستيجر بتاعها؟ الدكتور لونجس والدكتور مانجس زي ما قلناش بريفس خطت فوق. قالوا طيب مين يعتبر انترو لاترال الفاستس يا ولاد؟ ميديال. قالوا طب مين انترو ميديال اللي بنسميه روف؟ قالوا سارتوريوس وفايبر شيت تحتها زائد بليكسس من النيرف اللي اتعلمها اسمها سب سارتوريال بليكسس، معموله من ثلاثه نيرف كده طبقين هنا ونسي واحد بس على الاخر حاطه نيرف ثلاثه اوبتيريتور ميديال سينس ذا ساي وصافي نيرف نيرف لغايه ما نعرف مش مهم يعني. عايز اسال سؤال كنال اسمها ولاد الدكتور كنال اسمها ولاد الدكتور كنال. الطلبه اللي عندها دم وضمير زي ما احنا عارفين هم قليلين شويه هيطلعوا اللي جاي. انا مسكت ورقه زي كده عملتها كده معايا افترضت انكم صاحيين، قلت ان الورقه دي تمثل مين يا ولاد؟ بسطس ميديال. والولد فيها تمثل الولاد الدكتور هايبرتوني في الاول يا استاذ. وبعد كده عندنا عضله ورقه تمثل الدكتور انترمين البتاع دي اللي اسمها الدكتور ماجنس، وعضله اسمها الدكتور لونج. الناس اللي سامعه كويس اللي ياخد ضمير شويه تقدر تقول لي العضله دي فيما لو جبت عجلة طلعتها من جيم وقلت لها لف شده لقدام هتقول لي انا بص رسمي ديت وجاي لك قدام كده اسميها ديت بص رسمي ديت انا خلاص كويس. قالوا طب وانت هتعملي سيرش في الفيمر من ورا كده اسميها الدكتور ماجنس امين عضله عملها دي سميتها الدكتور ماجنس وجينا قدام الدكتور ماجنس نايم قدام عضله تعمل سيرش في النص كده سميناها الدكتور لونج المنظر عامل كده. جبنا حته فايبر الشيس الغلبانه عملناها كده دي تبقى عليك بقى. خدت قلم الدكتور عبد الرحمن وعديته كده كانت دي بسميها الدكتور كنان. مين بالنسبه للدكتور كنان بتاعنا؟ انترولاترال الفاستس ميديان. قالوا طب مين الروب بتاعها؟ الفايبر الشيت ممتد من الدكتور للبص. طيب ده كان كويس. مين اللي ورايا؟ الدكتور لونجس والدكتور مانجس. قالوا طب ايه بقى مين اللي نازل كده مايل من انتيوس فايس بانزي عضله اسمها سارتوريس؟ تبقى مين الكنان اللي عندي دي؟ الدكتور كنان. بشرح بني ادم شلت العضله دي سميتها ايه؟ سارتوريس. لقيت تحت شيت اسمه فايبر الشيت ظهر في الكنان. مين البوستير بتاعها؟ عضلتين لونجس ومانجس. مين اتقال عليه؟ انترولاترال بسطس ميديال. انترولاترال بسطس ميديال ليه دعوه اسمها ميديالس ولا لاترالس؟ انا ليه عضله هنا موجوده اسمها ايه؟ عشان بعض الناس لما بتذاكر في البيت بسطس ميديالس انترولاترال بيبقى زعلان شويه نفسه اي حاجه ميديالس تبقى ميديال مش كده ولا زي اي واحد زملكاوي مخطط فاهم اللي لازم يكتب ان هم ما يفهموش يبقى العضله دي سميتها الناس ما بتتجمعش ينسوا على شيء يموت عليه وهو مش فاهم حاجه خالص يبقى العضله دي سميتها اولاد البيت ده سميتها اولاد اسمه الدكتور كنان. يبقى الدكتور كنال بيسموها الدكتور سيرجي كنال بنسميها اولاد لو جينا مع بعض كده. لو عامل كروس سيكشن تاني في الستايل بتاعه بتفهم متاخر يبقى ده صعب. مين دي؟ دي من احسن الناس وديت تبقى مين ديت؟ بطه وديت ودي الخطين دول بس طلعوا بيضا بس الكروس سيكشن الدكتور لونجس والدكتور لاي والخط ده بيمثل ايه؟ فايبر الشيت والعضله الوسطيه دي سميتها سارتوري وانا سايد بريكتس من نيرفس كده مش كده اسمها سارتوري يا اولاد ليه؟ ده من التراي الدكتور كنال عايزين كونتنت بقى. ايه الكونتنت؟ الكونتنت بتاعتنا يا كريستينا باشا هو فيما الارض. فيما الارض ينجي تخش الكنال من فوق لتحت كده لغايه ما كده من فيما الارض حلو. يبقى الكنال مش فيها ارض طبعا متاكد قوي اسمه ايه الارض ده؟ فيما الارض. في بين اسمه فيما الارضين بيبقى ماشي ورا الارض لتحت بس بص لولاد ليه؟ ولما اطلع في الابر بارت بتاع الكنال يبقى بص ليه؟ ولو كملت فوق دخلت الترانجي يبقى ميديال لغايه الابر بارت. وهذا الكلام ماليش دعوه بيه في الترانج طبعا انما اكيد لو رسمت معاكم كده يبقى مين الارت اللي انا دوست سميته بليه؟ فيمر ارت. حلو قوي اللي هو الكلام الفيمر الفين بيبقى بص لولاد ليه في اللور بارت. لما انا اطلع فوق هتبقى بالنسبه لي ايه؟ بوستير. وبالتالي الكلام يبقى فيها فيمر ارتري فيها فيمر يا ولاد دين فيمر كلام فيها كمان نرفس من نرفس يا ولاد بسطس ميديال نرفس بسطس ميديال ده بيمشي من فيمر النار ينزل كده يبقى ماشي لاتر من الارتري ويخش الكنال وينتهي في البسطس ميديال ماشي. في نرف اسمه صافي لاس نيرف هناخده النهارده ان شاء الله. صافي لاس نيرف بيبقى ماشي لاتر من الارتري ويخش الكنال ويكروس الارتري من لاتر تو ميديال. طيب انا بسال سؤال ايه اللي جوه الفيمر ادكتور الكنال بتاعتنا بقى اولاد لما كده؟ كونتيننج الايه؟ فيمورال ارتري فيمورال دين صافي لاس نيرف ونرف بسطس ميديال. هذه اربع حاجات كونتين. مين الاربع حاجات كونتين؟ فيمورال ارتري فيمورال دين سافينس نيرف ونيرفس باستس ميديال. فيمورال ارتري واخد الكلام من فوق لتحت. الفيمورال دين ماشي ورا الارتري في الور باس بوستيريلات انما فوق يبقى بالنسبه لاولاد بوستير. السافينس نيرف يبقى ماشي لاتر للارض ويعمل له كروسنج منين لمنين؟ من لاتر تو ميد. ده كلام كويس قوي. في نيرف اسمه نيرفس باستس ميديال يخش الكنال لاتر للارض ويسيف الباستس ميديال. الارتري ماشي في الكنال يا اولاد. ايوه ستي كله فيمورال نيرف كلهم كل الحاجات دي فيمورال نيرف. قال اولاد عندنا في اولاد بقى كمان الفيمورال ارتري ماشي الكلام بعد برانش للني جوينت اسمه ديسندنج جينيكرا. اي حاجه فيها كلمه ني تبقى اسمها جينو. وارتري هابط للني جوينت من الفيمورال اسمه اولاد ديسندنج جينيكرا. قال ايه من اللور اند بتاع الكنال اسمه اولاد ديسندنج جينيكرا. يبقى سالتكم سؤال ايه الكونتنت اللي في الكنال؟ ارتري اسمه الارتري ده فيمورال ارتري. حلو قوي. والجين اللي انا سميته فيمورال جين. حلو قوي. طب ونرف هيعدي عليهم من لاتر تو ميد اللي اسمه سافينس نيرف ونرف راح لعضل اسمها باستس ميديال وبنش نزل من فارت رايح للني جوينت اسمه الهابت للني جوينت ديسندنج جينيك اسمه ليه ديسندنج جينيك. ايه كونتنت في الادكتور كنال نقدر نقلب مع بعض ولا عايز خمس حاجات؟ فيمورال ارت فيمورال بي سافينس نيرف ادي ثلاث حاجات. ونيرف تفرطس ميدين وديستندنج جي. في مقولة مشهورة كده ثلاث حاجات دخلت لهم، حاجة دخلت وما طلعتش، وحاجة طلعت وما دخلتش. دي فزورة. ايه الكونتنت بتاعتنا؟ مين الثلاث حاجات اللي دخلت لهم؟ فيمورال ارتري، فيمورال فين، والسافينس نيرف. مين اللي دخل وما طلعش؟ قالوا نيرف تفرطس ميدين، دخلوا دخل فرطس وما طلعش من تحت. مين اللي طالع من تحت وما دخلش من فوق؟ قالوا ديستندنج جينيكولار ارتري. عايز كم حاجة وني جوه الدكتور كمال؟ خمسة. اخر مرة ايه حاجات الكونتنت بتاع الدكتور كمال ده اولاد؟ فايف ستراكشر اللي هم مين؟ فيمورال ارتري وفيمورال فين وسافينس نيرف. الارتري لازم من فوق لتحت. والفين بالنسبة له على اي موقف يا اولاد؟ بوستر لات في اللور بارت. اباب يبقى بالنسبة له اولاد بوستير. نيرف هيبقى ماشي لاتر، وهي عندي كروس من لاتر اسميها دكتورة الاء، وبعد كده يبقى ميديال سايت. ونيرف يخش للبسطس ميديال اسمه نيرف 2 بسطس ميديال. وارت يطلع من الفيمور ارت وينزل لتحت تسميه ديسندنج جينيكولار اللي هو الهابط لمين يا اولاد؟ للنيجوال. اسمه اولاد ديسندنج ايجنت. قدرت كمان سؤال بخمس درجات ومهمه جدا تحت مبدا سوبر نهمنا عشقا، ولازم ابقى اعملها كويس قوي قوي من وقتها في امتحانها. طبعا قدرت كمان وقفه فوق الاني ترانجل فيمور تايم. تفتح تحت فين يا اولاد؟ لما كده في الايه عند الفتحه اللي اسمها الدكتور هيته في اني عضله الدكتور ما. طبعا الناس اللي جايين متاخرين يا اولاد الساعه 7 الى 10 والدرس كله الساعه 1:30. لما تلت ساعه تبقى انت لسه في المواصلات ده شيء صعب جدا، والدنيا بقى بتنور بدري دلوقتي. يعني زمان كانت يعني جاي متاخر بقى تضرب النار. بعد كده يا اولاد قالوا بلاش تضرب النار مش نقطه واحده عشان التبريد من جوه. بعد كده يا اولاد قالوا ايه؟ لسه مفيد عندنا في حاجه اسمها لمبر بريك. طبعا لا بس عادي ولا بلاك كده. طبعا احنا في ناس قدام الاماكن دي كلها فاضيه، انا حاجه كده بدل ما مستخبين ورا بعض. قالوا ليه الناحيه الثانيه دي كلها فاضيه؟ انت لسه جاي دلوقتي يا دكتوره اسمك ايه؟ اضرب بالنار والله العظيم. قالوا ليه يلا في اماكن كده وكده كتير. قلت الدكتوره اللي جنب الباب ولاد دفوا كده احسن. جابتها دكتورة اسمها دكتورة نبيلة الكومنشن ذا برانشز. قالت لها رؤوف تحت مبدأ واحد بس اسمه نزلت مدرج زي الدكتورة فتح كده لما نزل. قالت لهم انا يهمني جدا السنة دي لمبر لا جات قبل كده ولا جات بعد كده، ده المرة الوحيدة اللي جات فيها. وطبعا مش مهم معرفك يعني مش لا مع اعتقادنا ولا غيره. القرعة الرشيدة بتاعت سعيدة كده كويسة اعرفها كويس. قال يا اولاد فعندنا بليكس اسمها اولاد لمبر بليكس. طبعا اي واحد فينا يعرف ان لو ده بنسبه كولن يبقى لازم جوه كولن جسم هناك استايا كولن. اي نرد لما بيجي يطلع من الاسبانيا كولن بيطلع بتروس كده تحت يعملوا النرد. النرد لما بيطلع لبره بيتقسم لانتير برايمارينس وبوستير برايمارينس. الانتير بتسمى فينتا والبوستير بتسمى برد او انتير بوستير. كويس الانتير البوستير هنا ما بنستخدموش، يبقى بيستخدم جنب مين الولاد؟ الانتير. يبقى انتيو برايمري ماي اللي هي بنتا برايمري ماي، انتيو برايمري ماي اللي هي بنتا برايمري ماي، انتيو برايمري ماي او بنتا برايمري ماي تقل واحد الاثنين الثلاثة الابر بارت تقل اربعة هعمل بريكس اسمها لمبر بريكس. يبقى مين يعمل لمبر بريكس بتاعتنا؟ اربعة نيرفز اللي هم مين ومين ومين؟ الواحد والاثنين والثلاثة والابر بارت بتاع مين يا ولاد؟ الاربعة. يبقى مثال لمبر بريكس بتعملها كام نيرف؟ اربعة نيرفز. الاربعة نيرفز اللي بيعملوا لمبر بريكس بتاعتنا يا ولاد؟

ده ملكاوي او مش محترم مش هسألك انسان دي ده انت بالعكس هسألك اسمك ايه. يبقى اللي واحد واللي اثنين واللي ثلاثة واربعة واربعة تسعمين اللي اربعة هعمله بليس اسمها لامبر بليس. من تبقى من الا اربعة مع الا خمسة هعمله مع بعض نيرف اسمه لامبو سيكر ترانك. وهذا لامبو سيكر ترانك يخش البيبي يقابل اس واحد واس اثنين واس ثلاثة واس اربعة عشان يعملون لنا ده بليس اسمها سيكر البليس. تعرف انت في اللامبر بليس تعمل ازاي؟ لما خدته بليس زمان تعبته سنة اولى يقول لك روتس وترانكس وديفيجن وكل هنا العمليه الطبيخ الطبيخ اسمع بس. بمعنى هنلاقي ان ال واحد ده ال واحد ال واحد ال واحد ال واحد اتقسم لارج بارت وسمول بارت. اللارج بارت ده يجي له نوع اسمه اليو هايبوجاستريك واليو انجاين والسمول بارت ده يجي له بلاشم ال 2 انا له نوع اسمه جينيتو فيمورال نيرف. يبقى تاني طبعا كلمه اليو جاي من كلمه اليا وجاستريك اوسط حته من البطن هايبوجاستريك وانجوينال قريبه من الليجامنت اللي اسمه انجوينال ليج. يبقى عندي فيه نيرفين واحد يروح للور بارت بتاع بطني واحد يروح للمنطقه اللي قريبه من انجوينال ليج. فواحد اسميه اليو انجوينال واحد اسميه اليو اولاد هايبوجاست. يبقى مره ثانيه اللي واحد يعمل ايه؟ انا الدكتور اللي واحد اتقسم للارج بارت وسمول بارت. انا يمنى لارج بارت وسمول بارت لارج بارت وسمول بارت. اللارج بارت بيدي نيرفين اليو هايبوجاستيك واليو انجوينال. في حد اسمه اولاد اسمه ايه مدحت محمد بعدين ده واحد بصراحه ده زيتنا ايه امير محمد مرسي يبقى في حاجة تانية خلط هلو بعد كده اولاد ده مين ده ال واحد ال واحد قسم لكام جزء اولاد اثنين لارج بارت و سمول بارت. اللارج بارت يطلع منه نيربين اسمهم النيربين دول اولاد اليو هايبوجاستريك و اليو انجواي. اليو هايبوجاستريك و اليو انجواي. اليو جاء من كلمة اليو وهايبو يعني تحت جاستريم او تحت من بطن وانجواينال جاء من ارجومك انجواينال اللي جاء من فنيربين اليو هايبوجاستريك و اليو انجواينال. اليو هايبوجاستريك و اليو انجواينال. قالوا طب بقيت ال واحد هجيله برانش من ال 2 واعمله نيرف اسمه الجينيتو فيمر اللي قلنا بيدينا فيمورال برانش وجينيتال برانش كلام معتاد. قالوا طيب ما تبقى بقى من ال 2 وهو كثير كثير يستخدم ال 2 خير ستة قوي. ال 2 ده فيه مثلا في مليون اكسون لسه موجودين ال 3 وال 4 اللارج بارت بتاعه كل واحد يتقسم لدورزل دلتا ودورزل دلتا ودورزل دورزل بديل. الدورزل بتاع 2 ودرزل ثلاثة ودرزل اربعة ونحن من نيرف اسمه الثمر. يبقى الثمر النيرف المعمول من الدرزل بديشن بتاع مين ومين ومين اثنين ثلاثة اربعة. اما الفنتر بتاع اثنين والفنتر بتاع ثلاثة والفنتر بتاع اربعة من النيرف اسمه اوكسيوريتور. طبعا انتوا فاهمين النيرف دوت هو الاكسون ولا حزمة اكسون؟ ده الاكسون ما تشافش مايكروسكوبك انما اي نيرف من دول حزمة من الاكسون. قال نفسك تقول ايه؟ مستقيم من اثنين الاكسون بتاعك اتقسمت لدرزل وفنتر وثلاثة لدورزل وفنت واربعة لدورزل وفنت. دورزل مع دورزل مع دورزل من نيرف اسمه فيمر. فنترال مع فنترال مع فنترال من نيرف اسمه اوستريت. ده الدورزل بتاع اثنين وده الدورزل بتاع ثلاثة ده الدورزل بتاع اثنين وده الدورزل بتاع ثلاثة وده الدورزل بتاع اربعة. كويس دورزل اثنين يتعمل شوية اكسر قبل ما بيقابل فيمر يعني شوية من درجة ثلاثة من نيرف اسمه لاتا سينيور نيرف اوف ذا سايد. نيرف اسمه لاتا سينيور نيرف اوف ذا سايد. يبقى لاتا سينيور نيرف اوف ذا سايد ده معمول بينين يا ولاد قالوا بالدرجل شوية من الدرجل بتاع اثنين وشوية من الدرجل بتاع مين يا ولاد ثلاثة. قالوا طيب خلصت البليكس تقريبا خلصت. اكتب ان فينتر بتاع ثلاثة وفينتر بتاع اربعة بعض الناس فينتر بتاع ثلاثة وفينتر بتاع اربعة بعض الناس تسعى منهم فايزر وفيعة كده قبل ما تشاركوا في الاوتوريت ده من نيرف اسمه اكسسوري اوبتيوريتور. بريكس ادخل فين بقى اللمبر بريكس البريكس اللي كنا على ما نوصل لنهايتها الناس تعمل كده مني مش كام دلوقتي يقول لك روتس برانشات الكوردس لوحدهم كانوا 13 برانش اللاتا كوردس ده 3 والبوستيريور 5 والميديان 5 وبرانشات من الابر ترانك وبرانشات من الروتس بتاع بريكس على ما تقلب الصفحه بقى لقيت هي لا كده منك هي دي بريكس المفروض نبدا بيها السنه الصراحه مش نبدا بالبريكس البريكس. المهم ايه كده الظروف بقى عايز البريكس دي تاني الناس اللي عندها دم وضمير بس يا ريت يبقى اغلبنا كده الناس بتبص بقى برضه كويس قوي قوي قوي. مين هيعمل بريكس بريكس اللمبر بريكس ليه؟ ال واحد ال اثنين وال ثلاثه والميجر بارت بتاع مين؟ ال اربعه. اولا البريكس دي موجوده جوه الابدو في عضله معها صوت ميجر قدام الترانسفيرس بروسيس بتاع اللمبر فيرتيب على صاله صاله. لو انا عملت كده معاكم قلت الجرامبر بيرتبرا واحد الا ماي اثنين ثلاثة اربعة خمسة قلت بسرعة لا وده عظمة اسمها ولاية سكر اللي انا فوق تحت من ده ولاد انا كده من الهيان في السوبر سميج جوه السوبر سميج هتقابل مين؟ هتقابل ال واحد وقل مين يا ولاد لما كده اثنين تمام كل واحد فينا لما بيطلع اسم لكامرين بس اثنين فينتا ودورز مش عايز الدور، تبقى عايز البنت. البنت تقسيمه الدور زي البنت هو نفسه، مش كده عشان الناس لما بتجيب على البنت والدور بتشوف في الاخر. يبقى مره تاني الناس اللي صاحيه بس الناس بتوب، كل نيرف بيطلع من السباينال كورد بيبقى يتقسم لكام واحد اولاد، يا انتير برايمريمس وبوستير برايمريمس. البوستير ما بيستخدموش، الانتير ممكن يتسمى فينتريمس. طب والفينتريمس ده بيتقسم لايه؟ فينتر ديفيجن ودور ديفيجن. الفينتريمس بيتقسم لايه؟ فينتر ديفيجن ودور ديفيجن. يبقى النيرف لما طلع اتقسم لانتيرو وبوستير او فينتر ودور، اسمه ريمار. طب الفينتريمس بترجع تعمل ايه يا اولاد؟ تقسمه فينتر ودور، ده فينتر ودور. شنو هذا الكلام؟ طبعا انا قسمت بس انتوا ركزوا شويه. ده اللي واحد مين اللي جاني ده؟ الاثنين وده وين؟ اربعه اكبر جزء منه. انما بقيت بقى اللي خلص يعملوا ايه؟ ده اسمه لامب سيكر. ليه سميته لامب سيكر؟ تراي هاجي من اللمبه راح شايف الريس ما سيكر بريك ده الفل. طب ايه اللي واحد ده بيديني مساعده من تي 12؟ ملهاش اي اهميه. سبلمنتري يعني تدعيم، سبلمنتري يعني تدعيم، تدعيم من تي 12 توجي يعني برانش فاير. السبلمنت ايه؟ لو قلبنا الصفحه كده من فوق مكتوب كده الناس اللي صفحه معايا كسرت النظاره ما قريناش حاجه. فضلت فعلا كده النظاره ازاي؟ القرايه بقى الهوك كمان كده ايه بقى؟ هلا ولاد انا بقى الغبيان النار. هلا ولاد اتفرج ده انتير برايمري ماي مش قاري بقيه الصوت. نمبر 1 السبلمنت يا ريت ما قلتها. سبلمنت سبلمنت ده اللي دعمناه باي تويك برانش من ايه اولاد؟ كل واحد وصلت بنص جنيه عشان باي تويك من 16. انا اولاد سعيد قدر ده خلص بس كانت الكتابه منظرها حلو الشمس. يبقى كل واحد اثر لكام يا اولاد؟ دي النرفات بتاعتي. تبقى جوه عضله مين عضله اللي جوه دي؟ سميت اولاد قوه سميت. كل واحد اتقسم لكام حاجه؟ كريستينا رجال ايد. اولا ال1 اتقسم للارج بارت وسمول بارت. اللارج بارت و اللارج بارت بتاع ال1 هدينا برانشين اسمهم ايه بقى؟ البرانشين دول ايه؟ ده اليو هيبوجاستريك واليو اليو هيبوجاستريك واليو انجوينا. سمول بارت كريستينا في ضرب. سمول بارت بتاع ال1 مع اللي كنا من الناس اسمه جيني تفمر. اسمه ايه؟ جيني تفمر. اسمه ايه؟ جيني تفمر. قطها دكتور الاثنين والثلاثة والاربعة كل واحد لبنتر ودورد. بنترال بتاعهم يعملوا نيرف اسمه اوبتوريت ودورد يعملوا نيرف اسمه فيمر. يبقى بنترال مع بنتر مع بنتر يعملوا نيرف اسمه اوبتوريت ودورد مع دورد ودورد يعملوا نيرف اسمه فيمر. البنترال بتاع اثنين ودورد الثلاثة يعملوا نيرف اسميه نيرف دوت لا تعرفتيني السنرف اوف ذا ساي. اسميه ايه؟ لا تعرفتيني السنرف اوف ذا ساي قبل ما يروحوا يشاركوا في الفيمر. اما البنتر بتاع ثلاثة واربعة لما نرجع اسمه اكسسوري اوبتوريت. اسمه اولاد اكسسوري اوبتوريت. طبعا الكلام اللي هقوله دوت معرفش طبعا يمكن اهميته في النسبة الثالثة انا اقولها ما تفرقش كتير. احنا بنسمع مع البنتر دي كلها جوه عضلة. مين العضلة اللي جواها دي؟ اسمها صوتميل. حلو قوي. قالوا هذا لازم تتجاهلك للناس اللي صاحية. طب عشان احضر في البني ادم وانا طالب في سنة ثانية لان المنظر عامل كده. دي لمبة بترتب لها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وده عضلة اسمها تك. دي صوتميل. لو اقف قدام الجثه في المشرحه هتلاقي عند اللاتا بورد بتاع الثلاث ميزو كارديول 2 3 4 اللي ده مين؟ اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال لاترال كوتينيوس اوف ذا سايد اوف السمرال نيرف. على الميزو الثلاث ميزو نيرف خارج اسمه اوبتيوريت وثالث اسمه لامبو سيكر تران. ولو في اكسس اوبتيوريت يبقى موجود كمان من السطح الامامي بتاع هذا اللي خارج نيرف اسمه الجيني 2 فيمورال. يبقى لما نيجي نشرح جثه السنه تاني هنفتح البطن نوصل لكده ذوق الامعاء كلها نلاقي الصوت موجوده قدامك خلاص. هلاقي النيرف بس سابه خروجا منها. مين اللي خارج من اللاتر سايد؟ اربعه نيرف. الاربعه دول مين؟ طبعا جاستريك اعلى من انجوينر. جاستريك اعلى من انجوينر. جاستريك بطني اعلى من انجوينر. فيبقى اليو هايبوجاستريك يلي اليو مين؟ انجوينر. وبعد كده يجي اللاتر في الدنيا تربع مين؟ سايد. ونيرف كبير اسمه اولاد فيمورال نيرف. ده على اني ناحية لا تنصيب. ارجو زوف فارس الاماكن كتير جوه وكانت فاضية بس والله الساعة 7:10 وحرام والله. خاصة مهمة جدا الواحد يبقى جامد فيها كده وراح اخش الاوضة الثانية الثالثة تحت لك. انا منين؟ يبقى النرف زي اليو هيبوجاست واليو انجوين ولا تنصيب سبب التصاي قالوا اخش بقى وفي مرة النرف. قالوا طب مين يطلع من السطح الامامي بتاعتنا اولاد؟ من السطح الامامي جينيس فيمور نيرف. فتحت لك يبقى اه ده فارس جينيس فيمورال نيرف. مين هتعمل ميديا بتاع دولات نيرفين؟ اوبتيوريتور ولام اوبتيكال سان اوبتيوريتور ولام اوبتيكال سان يضاف عليهم نيرفس اولاد اكسسوري اوبتيوريتور اسمه اولاد اكسسوري اوبتيوريتور دي النيرفات اللي طالعه من اني بيكسس اولاد من اللامبر بليك وازاي خرجت من صوره ميل طبعا صعب جدا عندي لور بحاله واسال صوره الاسئله دي باي صوره ما السنه الثانيه هساله في ايه فطبعا ده الكلام كله سنه ثانيه 100% صار سنه ثانيه بنهرس الكلام في الصوره دي بنقول لها فاكرين لما قلت لكم صوره سنه ثانيه صوره ما هي منهاش وصوره سنه اولى هي حاجه اي كلام هتقرا لان طبعا هو بيحفظ الكلام ده بنسمعه له الريليشن بتاع صوره ميجر في سنه ثانيه انما انت في سنه اولى اهي المهم انا قررت ان باكت هناخد جزء دي لما بنكتب تلاقي برانشتها مجر يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال برانشات طلعت من صوره ميجر ازاي بقى مين يطلع من الداتا بورد ده اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال لاتا سينيور سيرف اوف ذا سايد وفيمورال نيرف مين يطلع من الميديال سايد الو اوبتيوريتور ولامبو سيكال ترانس ولو في اوبتيوريتور زياده اكسسور اوبتيوريتور هيد قال طب مين يطلع من السطح الامامي جينيتو فيمورال نيرف مين يطلع من السطح الامامي جينيتو فيمورال نيرف ناخد مع بعض في الاول بقى الفيمورال نيرف اوبتيوريتور الهبل اللي كاتبينه ده وتسيبه شويه الفيمورال نيرف بيت تحت نقل الصفحه كده تحت مبدا سوبر ما هي مالنا يا شقاق مش طب لا الفيمورال نيرف ده طبعا شرحه الاليو هايبوجاستريك واليو انجوينال ده طبيعي يعني ان الفيمورال نيرف بيت ريتم بخمس درجات اخش الامتحان الاقي ديسكرايب فيمورال نيرف تحت مبدا سوبر ما هي مالنا يا شقاق وزي النيرف لسه اولاد فير كومبليكس يبقى اي واحد فينا لو حفاك كده في الابر كان في سير كومبليكس يجي سؤال كده الفيمورال نيرف واحد يشيل سؤال بخمس درجات عادي خالص فرد من الاولاد الفيمورال نيرف الفيمورال نيرف جاي من الدورز اند ديفيجن بتاع الاثنين وثلاثه واربعه يبقى جاي منين دورز اند ديفيجن بتاع ولا عندنا المراوح عامه وافتح شبيك تاخر طبعا شويه اثنين وثلاثه واربعه يبقى فيلم جاي منين يا اولاد من اثنين وثلاثه واربعه دورز اند ديفيجن بتاع لمبر اثنين وثلاثه واربعه يبقى لما اجي اسال سؤال النيرفس اولاد خلي بره ده الطلبه شويه يعني كده انا اولاد يبقى الفيمورال نيرف بتاع الاولاد جاي من ال 2 و 3 و 4 دورز اند ديفيجن الناس سمع كويس قد ما نقدر الاولاد ده هنايم الطلبه هنبرر الطلبه شويه ابررتكم شويه بعد كده بسيط ابردكم شويه بس انتوا عرفتوا ان لو طفيت النور هلم من النيل خلي ده بس تحصرهم بعد كده ده كان مروح على التين ده كده تنامهم لي لا انا عايز انصح التينات بس ناموا في دروس ثانيه بس يا يوم مش هتفوت لا يا شباب 18 17 سنه فوتوا برد درس هون برد الطلبه بعد كده ولاد قالوا ان الاكل في المروح خليها على التين بجد والله ايه خليها طب يلا يبقى قالوا ايه يبقى ترنج النرب اللي عندي لسه انت ولاد فيما انا نفسي بدات احس ان راح للنوم قالوا فيما النرب كل ما تبص في الوقت وبعدين كمل حوصه كلها على السرير والله هما النرب ولاد دريتهم بخمس درجات ازاي كويس قوي قوي قوي طبعا اهبل بقى فين الانر ولا الميديا بتوع زمان ده انت بتبدا بتنتهي الفيمور نيرف هو اكبر بنش بيطلع من اللامبر بليك اكبر بنش بيطلع من الاني بريكتر لامبر بليك فيمور نيرف لما اجي اشرح بطن بني ادم اولاد تخش يبقى سرحان الاقي في لامبر بليك سيمنا واحد لامبر اثنين لامبر ثلاثه لامبر اربعه لامبر خمسه الوزنه دي اسمها اولاد سيك قال لك السيمنا اسمها كتير وين البنش بتاع بني ادم هي دي السيمنا محدش سرحان عندنا اولاد في العضله الكبيره دي ثابتها ثلاث ميل محدش سرحان الثلاث ميل بتنزل من فوق لتحت تخش يعمل ريسيرش في اللور لسه اللي هنا عضله في العضله موجوده لسه ثابتها ثلاث الياف هنسمع كويس قوي عند اللسه بورد بتاع الثلاث ميل في اللور بايس يطلع النيرف اسمه النيرف اللي هيخرج هنا ده فيمر احنا قلنا جوه الثلاث ميل هيخرج منه عند اللور بارت بتاع اللسه بورد النيرف ده لما بيخرج في النقطه دي بيديسند في الجنب بين الثلاث ميل الياف يعدي دي من ليجامنت اسمه انجاي ليج يخش التوتر ده سايد السايت هو الشيت اسمه فيمورال شيت مش في فيمورال ارتر فيمورال فين نرجع على السايد شيت او السايد شيت ثلاثة من الارتر والبين او السايد شيت ثلاثة من الاولاد للارتر والبين وبعد ما بيعدي يخش دي للانجال والنجا من تبحوال الاولاد لان انس انا اتأثر بمجموعة دي من البرين تير انتير واب بسير اشاب احنا بنعشى زي ما اتفعنا كده النرب ده بص عليها جزء ثالث بص عليه مرة مش تلاقي نرب لو فتحت اكل متفرج عليه خص البرينتات فبالتالي لما تيجي نقول ميديان وعنا ويديان ده نيرف طول كده عملت امسك فيه وتشرح الناس زي واحد كان يلم على الجثه كده للطلبه في غتله عشان يقدر يفرجهم على السيمور نيرف. يبقى السيمور نيرف بتاعنا جوه السيمور شيتش ولا بره السيمور شيتش؟ براه. لا ده السيمور ارض. طبعا ده سؤال مرتدين عليه. يبقى لما اجي اسال سؤال ترى فيها السيمور نيرف خلصت على فكره النيرف خلصت. فين الأنر اللي كان يعدي ورا كذا ويخرج كذا ويجي قدامه يعدي كذا ويمشي كذا ويعمل كذا حاجة وعمل صراحة يعني كلام أهبل لما بدكوش تتوقف ربنا عرفك عليه النبس وليس سمر النار زار عند اللغة بس عدر اسماء صور ونبس تبروه بين مين ومين الصواص إليك كويس أو عادة جيب لي نلجة من تسمه وغينا لك ودخل فرنت اوف ذا تاي لاتر للسمر الشيز وبقى يجي مقسوم لفريش الأنتير وستير موضوع ما خلص يعني انت لو بتبص لكل مره وبص عليهم تاني خلص الفيلم. النرف ده استفدت منه ليه؟ سيمور النرف. يبقى سيمور النرف ده بيمشي من عين الدكتور لمبر بريك. الروت فاليو بتاعه؟ دورز الديفيجن بتاع اللي كام؟ 2 3 4. النرف ده ظهر عند اللور بارت 3 برج بتاع ده اسمها سوات ميل. ماشي في اللي سوات جروب ايه اللي سوات جروب الجروب اللي بتلم منه مين؟ سوات ميجر الياك. من دخل فرانت اوف ذا سايد دي ليجا من اسمه الجوينا ليج بعد بتدخل الجوان ما امشي تقريبا اسف الكام برانش انتير و بس انتير برانش وبوستيرير برانش ده النرف. طبعا هتتعلموا حاجه هي مكتوبه في كتاب غلط بس مش حاجه ان انا عندي هنا في ارض اسمه ارض لحد سرحان الفيمر ارض ده ليه برانش اسمه بروفان البروفان ده ليه برانش اسمه لاتر سيركمفيرنس فيمر يبقى ماشي كده بين البرانشات قدام الانتير برانش ورا مين يا ولاد البوستيرير برانش ده حقيقي. وكتب جملة غريب جدا قال لك اللي بيسموا الانتيرو بوستيرو is descendant of lateral circumflex femur. لما اي جريد قالتهم اي كتب قالتهم محترم يقول ان هم مقسومين الانتيرو جروب وبوستيرو جروب النرف الارت نفسه اللي هو مين الارت ده lateral circumflex femur art اسمه اولاد lateral circumflex femur art. فبالتالي لما اجي ابص معاكم الكتاب النرف الثاني التفوت في كل واحد في الكتاب انا معايا كده انت عامل كده تمام معايا الفيمور نيرف it is the largest branch of lumbar break. It leaves the soleus major at the lower part of the lateral bolt. It descends in the iliosoleus groove, a groove between the iliacus soleus major, to enter the head behind the ligament tismo and the ligament. Lateral femoral artery outside any sheath of lead, femoral sheath. And the side is divided by descending branch of the lateral circumflex femoral into anterior and posterior branch. How is divided the lateral circumflex femoral itself? طبعا مش هتفرق بقى تحفظ ليه الصفحه الثانيه بس الصح هو الارت اللي ماشي بينهم ومين لما كده الارت قبل ما بتقيس يعني هو عايز يقول حاجه غريبه جدا طبعا الكلام غلط 100% يعني بس مش صح ان ده اللاتر ده البروفان واللاترال ويتقسم بسرعه البرانش كده وكده غلط بلاش غلط هو اللاتر الكومبلكس اللي بيقسم ومش عايز تذكره خالص ما تكتبوش يبقى الفيمر نيرف بتاع صلح طبعا باللاتر بتقسم باللاتر الكومبلكس فيمر يبقى الارض اللي انت بنت على الشهر اسمه اولاد ده تمر اللي نادر منه ده سميته اولاد الجرفان ده تمر سبلت الجرفان ده تمر في بنش اسمه لاتن سيركمفليكس تمر انا التمر النيرف ليه بنشز قدامه وبنشز ورا وهي ده المنظر الحقيقي كده واللي عنده جري اقرا النهارده بيقول مقسومه بالديسندنج بنش اوف لاتر سيركمفليكس يعني قسم اللاترال وخد منه الديسندنج بتاعه مش كده باللاتر كله قبل اللاتر لسه هتقسم بعيد بعد ما شاف يعني اللاتر ده لما نمشي بيه الاول بالبصه السيركولر تتقسم بقى بعد كده بس لا هو ده الكلام ده بنين ايه بعد كده يلا المهم اللمبه السعوديه فيمورال نيرف سعوديه فيمورال نيرف ايه برانشات الفيمورال نيرف بقى؟ قالوا في برانشات في الابدومين وفي برانشات في الانتيريور ديفيجن وبرانشات منين يا ولاد؟ البوستيريور ديفيجن النيرف ده هو ماشي في الابدومين يدي الاياك ماشي يبقى ماشي في الارض من كده يدي عضله اسمها الياكس لما يجي قبل ما يخش الساي خلاص يجيب الجاينا ليجن ويبقى في الارض برضه يدي بيش العضله اسمها بالتينيس لحد السرحان بيش بالتينيس تمشي بيه الفيمورال شيس وراه ويروح للبكتينيس يديها نيرف الفرلايز بتاعها ده نيرف التولاولاس في البكتينيس سمر النيرف كده يبقى ليه برانشين في الارض طلب الثلاثات بتاخد سمر النيرف ونجيب لهم سؤال دي سنب اسئلته مهيفه جدا يجيبهم بتصير النيرف وشاوت سمو النيرف نقولهم دي تنرف هذا برانشز ان ذا ابد طبعا مش ملكين ارض ملكين جراحه بط قلبين طبعا في حاجه تهجميه يعني تانكر يعني يقول لك ايه تمر النيرف بتاع اللور هيد برانشز في الابدومن غلط طبعا لا هو صح بقى مش الحمد لله وابدا الالياكس وبعت للبكتينيس مش الحمد لله يبقى ليه كام برانش هو ماشي في الابدومن لسه اثنين الياكس وبكتينيس البرانش بتاع الياكس ماشي جنب الده طب برانش البكتينيس هيطلع منه ويمشي ديب للشيس اللي اسمه فيمورال شيس روح البكتينية بيعمل انتيرو سيرفيس بتاعها طبعا بعدين هي الجمله دي اعترض يبقى عايز نرف تاني في دماغه البكتينية واقفه كده النرف يخشها من السطح الامامي بتاعها ويتشف فيها طبعا الجمله مكتوبه في الكتاب برضه بالنسبه لعيل اولى غلبان لسه مضلله قالوا ليه ان البرنسيس الابدو تو ذا بكتينية البس بايند ذا فيمر شيز سبرايز ذا فرونت اوف ذا مسل هو هيسبرايز كل المسل بس هيخشها من اني جي اللي هو موجوده الفرونت فبتبريد كل المصر بس بخشها من اني سيرفيس الفرنس مش هيديها مش يعني مش هيدي الفرنس بس يعني هل حد دي نادر عني برانشيت فيما ونرز ولا دي رسل من اقدرش ايه برانشيت فيما ونرز العضل واقفة كده يخشها من قدام ده وانت شكوه العضل زي اي ما كل النرفات بتخرج العضل بتاعت نرمت بكتنيه وانت شكوه هل حد فينا يقدر يقول لي برانشات التمر والنرف لغايه دلوقتي عايزين نقدم مع بعض ادى ايه وايه يا ولاد الياكل وبيكتينيه هو مش في الابدوم ادى اني عضله يا كريستينا الياكل قبل ما يخش السايد ادى لها منه برانش همش ورا اني تشيز تمر تشيز ويخش على الفرونت بتاع العضله اللي اسمها بيكتينيس وخرومها وانتشر جواها ده مين اللي هنا ده برانشين في الابد بعد كده الدكتور نادى باشا النرف دخل السايد هتقسم الانتير برانش دواء والسير الانتير ادى الترتويد أنتير دي مين؟ ستارتوري والاثنين كتينيوس برانش ميديال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي والترميديال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي نرجع لهم دلوقتي الاثنين كتينيوس البوستيريو هيد كواد ريسبتور ويد سافينس نيرف يبقى لما تجي الانتيريو هيد ايه والبوستيريو هيد ايه؟ نبص كده على البورد الانتيريو يدي عضله اسمها ستارتوري البوستيريو يدي عضله اسمها كواد ريسبتور الانتيريو يدي اثنين كتينيوس الترميديال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي وميديال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي البصير دي نادي سهولات صافي نادي سهولات صافي ما تبصوش في كتاب النادي داخل فرانت اوف ذا سايد ايه بقى شات في فرانت اوف ذا سايد هل دي عضله اسمها ليه الانتير بقى هل دي عضله اسمها سارتورز واللي بتنخل الجلد واحد هنسميه جلد الساي طبعا ميديا سينيور سيرف ذا سايد وانترميديا سينيور سيرف ذا سايد نسيبهم دي البصير هدي كواد ريسبت كل هيد سيبريت فرينج فات اوت واللي برانش سنسور اسمه سابينس اسمه ايه سابينس يبقى ده البوستير النرف اللي راح الكوادريسيب بدي ريكتال سيمر بدي فاستس ميديال فاستس سيفال فاستس انتر ميديال حلو لان البرانش اللي بيروح للريكتال سيمر محدد شرحين البوستير هدي كوادريسيب ادي المنظر بتاعي كلنا عندنا فاستس لاترين وفاستس ميديال وفاستس انتر ميديال واللي بقى فديت تبقى مين ريكتال سيمر قول لنا بقى طيب السيمر نرجع لا دخل كده واتسم لانتيرو بقى بصين البصين هيد للريكتال سيمر البرانش اللي بتسبلاي ريكتال سيمر بتسبلاي كمان الهيد جوينت البصين هيد للباستاي ميديال في الثلاثه التانيين نرفات الباستاي بتسبلاي كمان الهيد جوينت بلاد الني جوينت يبقى كان النرف اللي راح للريكتال بتسبلاي دي غير ان ده وغير الثاني بتسبلاي مين الني كان فيه في البيت القانون اسمه صاحب اسمه هيلتون هيلتون ده حتى قانون في البيت قال ايه هيلتون دلوقتي قال له لو في نيرف بتسبلاي عضله بتعمل شغل على جوينت بتسبلاي الجوينت كمان وبالتالي لما اجي اعرف كتابي كده للطلبه اللي دماغها صح في صفحه الاولاد 40 كل الناس هنا في الكتاب قال الدكتوره هان معايا كده صفحه كده اولاد 40 مكتوب يا اولاد بصير ديفيجن ارتيكولار برانش تو ذا هيب جوينت باي نيرف تو ريكتال سيمر عند ارتيكولار برانش تو ذا ني جوينت باي ذا نيرف تو لات تو ذا ثاي مسل الكلام ده لو انت سمعتني فيه كويس من غير ما تسرح ده اكوردنج بقانون اسمه ولايه هيلز الريكتال سيمر كانت بتاخد انرجي من اني عضه من البون وتعدي قدام الهيب جوينت خليها سوق لايف بتاع ديفليكشن فالنيرف اللي ده ادى الهيب جوينت على كويس الفاستاي بتطلع من فيما وتنزل للتيبيا على طول مالهاش علاقه بالهيب فالنرفات ما تبقاش اللي مطلوب لها اني جوينت ولاد ني جوينت يعني ممكن تشافوا الاكس طالب محترم مش طالب مش محترم طالب محترم اسالك سؤال ان بيكت الارتيكل بيرش جاي منين هتقول لي من كده انت سامع كلمتين الكتاب هسالك سؤال ليه يبقى عندك رد عليا ان اكوردنج لكون الخراج اسمه هيلز اللي فتح في ميدان التحرير يبقى مين ده ولاد هيلز هيبقى اسمه دلو تجينا هذا الكلام يبقى هو ده الايه اساس اللعبه بتاعتي طبعا راجل شرف الطب فشل فتح فندق اتغنى فبالتالي خدت ليه الاحسن يعني ايه؟ هما الاثنين واحد طبعا عيله واحده مع عبد الرحمن يهرج معايا بس ده مركب ما بيفوتش ده مجمع انا ولاد اون يبقى الناس اللي سمع معايا كده من اول ما بدا الفيبر نيرف لغايه وصلنا كل الناس سمع كويس

فطبعا فهو كتب فيها ان هو اللونجست كتينيوس نيرف يبقى نمرة واحد ادي احنا بنعرف عنه. يبقى مين اطول كتينيوس نيرف عندنا؟ هو نيرف السعوليات كتينيوس نيرف. احنا في مصر طبعا بلد الطويلة والقصيرة والعريضة والتخينة مشهور جدا جدا لك مين اطول كتينيوس نيرف، يعني سألناك في الطب بحاله اطول كتينيوس نيرف هو مين؟ صفر. هنسمع مع بعض كويس قوي قوي لصاحبك. قالوا ليه؟ السبكنس نيرف بتاعنا بيبدا في الفرونت اوف ذا ثايس فوق. الناس كلها بتسمعني كويس قوي. لو عندي ده ولاد بتصير بالتخين ده الثاي وعاملين كده معاكم سالتكم سؤال وده الولاد ليه؟ وده الطابع الكبير وده السكند والثاني والثيرد والفورث والثاني. ايه ده فين ده؟ عارف انها مساواة، عارف انها مساواة مش محتاج. وما بعرفش انت بتعزق لا اذا انا كده اذا انا كده الجمعة كده طيب اذا انا كده مش على حواس الرياض ما مش جريد. قالوا ليه مش اللعيبة مش الدموق؟ قالوا ليه انت حقا عندنا ارت اسمه فيمر ارتري اسمه فيمر ليه من فوق تحت كده وبيمش تحت التركنوس في كلام اسمها سرسر يا شباب نسمع اللي جايبه. الناس اللي بتصحي تعرف ان كابتنوس اسمه فيمر الناس بدا في الارض ابدا اياك وعاد تلانش البكتينير ودخل اتأثر لانتيري و بستير البستير ده كورد ريسبشن وهي تعمل الرانت اسمه ساكي ناسنر. السكن السيرف ده الولاد يمشي لا تقل من ثمرة ويخش معاه السكسر كده كمان ويكون في الارتري من لا تارتنيدي وبعد ما عدى الارتري من لا تارتنيدي بيضطر يدخل الديب فاشل يدخل الديب فاشل بتين السارتيريا وعضلة اسمها جلاسيريس. بعد ما يدخل الديب فاشيا يمشي على الميديا الفاد الجنين ويمشي على الميديا الفاد اوبزاليك ويعدي قدام عضلة اسمها ميديا الماليو ويمشي على الميديا الفاد الجفون لغاية الطابع الكبير ما يخشوش. طب انتوا تعرفوا ان الهاند كان فيها جوينت اسمها ميتاكاربوكالين في الفوت اسمها ميتاتارسوكالين يقف عند جوينت الميتاتارسوكالين اللي بخش. اي واحد من الناس اللي صح معايا تقدر تسمعني في اللي جاي التبي يا ولاد اقول لكم هنعمل ايه بس اسمعوا اللي عندي ده ولاد العظمة دي اسمها ميديا الملج ودي اسمها ولاد لف دي تبع التبيا ودي تبع مين يا ولاد التبيا. النرف بيعمل اتبع ما حدش سرحان النرف بدأ فوق هنا كده برانش من الفيمر هينزل اللاترال للفيمر الارض يخش معاه تحت الترتوريوس سب ترتوريوس كانال يعدي عليه من اللاترتوميد يجي خارم الديب فاش بين الترتوريوس والجراس ويمشي على الميديال سايد بتاع النيك وعلى الميديال سايد اوف ذا ليج يلاقي العظمه دي اسمها ميديال ماليوس يعدي قدام ويمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت لغايه الصابع الكبير ويقف ما يخشش الصابع الكبير يقف عند جوينت اسمه متطرف في الانجر جوينت او بيك تو. طبعا صوابع رجلين اسمها توز ما اسمها شينجر فلو جينا مع بعض خلينا نعدي حاجه ثانيه عشان نجيب بس الادم الاخير فلو جينا مع بعض النيرف السعوليات صافي نسترف بدا فين وانتهى فين بعد الطلبه الاساتذه هيبدا فوق في السايد النيرف بدا في السايد بتاع الطبع الكبير لون الاستكتين السنرف اطول سين السنرف جسمنا بدايته فريكو مين؟ بسير ديفيجن اوف فيمر بدا فاني ترانجل فيمر ترانجل مش ازاي؟ ماشي لاترال للفيمور ارض ودخل تحت التارتوري في كانال اسمها سب تارتوري كانال وكروس الفيمور ارض منين لمنين؟ من لاترتوميد وبعد كده خرم الديب فاش بين عضلتين تارتوريوس وجاس ومش على الميديال سايد بتاع مين؟ الليج وعدى قدام انهي ماليلس ميديال ماليوس ومش على الميديال سايد اوف ذا فوت ده غير جوينت اسمه ميتاتارسو كريم جال جوينت بتاع البيك توب بتاع السؤال اللي جاي النرف ده ليه مهم قوي عشان اللي هقوله دلوقتي طول ما هو ماشي في الليج وفي الفوت ماشي جنب فين اسمه لونج سافينس فين. اللونج سافينس فين يا ولاد ده فين طويل جدا بيبدا من تحت لفوق. اللونج سافينس او الجريس سافينس بتاعنا ده بيبدا من تحت لفوق هو اسمه او جريس. الفين بتاعنا ده بادئ من تحت هنا بيبقى ماشي ورا النرف قدام الميديا الملك ماشيين مع بعض كده ماشي على الميديا السايد بتاع الليج بس لما اطلع على السيرف السايد بيسيبوا بعض. في عمليات كتيرة جدا جدا جدا في التابت لونج سافينس دي هو نفسه بتشيله هو ده دوالي الرجلين لو تسمع عن الدوالي البين ده يوسع كده ويكبر من الدوالي هو ده البين اللي بناخده لعمليات تغيير شرايين في القلب فبنشيله فبنحط العمليات بنفتح عليه وناخد منه حته نستخدمها لما بناخد منه حته بيدينا سنتريشن كتيرة جدا ده مهيجة برضه بعد فتره هيتظبط انما بنستخدمه احيانا يجي لنا واحد محروق المحروق بيبقى يلاب جذب واقف واتحرق تلاقي الناس كلته كله عايز تديله حقنه في الوريد ما تلاقيش وريد سليم في الانهي بين ده لما كده لونج سافر فبنستخدمه لانه كان محمي في الجزمه اللي كان لابسها الراجل فخش لك العيال في المستشفى تقريبا من غير الكلش كله انما رجلي سليم. انت تدور على الدين هنا مش عايز تديله محاليل فتدور على اهل الدين لو معاك كده لونج سافر. يبقى لونج سافر ده خطر بيستخدم كتير جدا الفين. نعم لونج سافر الفين انت عبيط. بعد كده ليه قالوا الدكتوره ثاني اسمها ثاني ايه انا اقول لك هو ليه بقول النرف ده ليه مهم عشان جنب الفين ده اللي اسمه لونج سافر الفين. لونج سافر الفين ده بتستخدم في الطب كتير قوي يا بناخده ده عبيد 20,000 يا اما بنستخدم لحقنا فيه يا اما بنشيله في الدوائر. يعني انت هتعمل جنبه عمليه جنب العمليه مين اللي ماشي جنبه بقى عندي نيرف سافر. فدايما بننبه على الدكاتره انك عندك جنب البين دوت نيرف اسمه سافر نيرف. خلوا بالكم انتوا شغالين. يعني عايز اقول اهميه سافر نيرف ده اكتسبت من ايه؟ ما نبدا يا نيرف لو نيرفات الثانيه من ميديال ولاتا والكلام ده ما هو نيرفات محترم. انما ليه ده بقى بالذات اللي انا زي ما بقول لغايه مهاراتك او تشوف الطب لازم تبقى عارف ان في نرف اسمه سافر نسنر. لان لو بابض الطول وقعد معاك الامور سخنت هيسالك على سافر نسنر مش كم عايز تعرف تساله عن بقيه البرنش الفيمور النرف تلاقيه ابيض يا ورد مش كم بالمشكله دي ففي حاجه كده احنا انما هو ده طبعا الا لو كان جراح طبعا. انما لو جينا مع بعض مهم جدا. يبقى مره ثانيه عايز تقول سافر نسنر بتاع عشان هو بيدي ايه بقى. يبقى سافر نسنر اولاد طلبه التحكيم بدا في الفيمور ترانجل بنش اونجوسيل ديفيجن بتاع الفيمور نيرف مشي لتا للفيمور ارتري وماشي ايه اولاد دخل قدرته الكلام كروس الفيمور ارتري منين لمنين من لتا للفيميديا خرم الديب فاشا بين عضلتين سارتوريا سوكراسلس مشي على الميديا سايد بتاع مين اولاد النين على الميديا سايد اوف ذا ليك قدام الميديا الماليا على الميديا سايد اوف ذا فوت لغايه جوينت اسمه متسارس فالينتر قال لك بخ خلصت. هذا النيرف بتاعنا ماشي جنبه بين اسمه لونج سافينس دي. بقول مهمة جدا هذا البين النيرف اكتسب اهميته من ايه؟ منه ماشي جنب النيرف بين دوت اللي اسمه لونج ساب. على فكره تسمع الاجابه النيرف ده بيستقبل ايه؟ بيشارك الريكتا في اللي اسمها السيرتوري بليك. يعني اعرفها كمان شويه لما بيطلع بره بيدي برانش اسمه انترا باتيلا برانش. هنعرف بيعمل ايه كمان ده انترا باتيلا برانش. يدي السين بتاع الميد جال سايد اوف ذا ليك والسين بتاع الميد جال سايد اوف ذا فوت لغايه الصابع الكبير ملوش علاقه بالسايد اوف الكبير. يبقى لما اجي اسال سؤال سافر نسلم سبلاي ايه وايه وايه بقى اولاد لما كده يبقى سافر نسلم سبلاي ايه؟ سافر نسلم سبلاي اولاد جلد الميديال سايد اوف ذا فوت مع عدد السبع الكبير وادى الميديال سايد اوف ذا ليج وادى برانش اسمه انفرا باتيلا برانش وبرانش البليكس اسمها سب سارتوريال بليكس. يبقى مثال النيرف بتاعنا اسمه اولاد سافر نسلم الاسمهم اكس قوي قوي قوي. العظمه اللي هي اسمها ايه؟ باتيلا. دي مجموعه اعصاب بتعمل باتيلا بليكس منها انت بتطلع بينش سوفت تمين يعملها كمان الريتا سينيور سيرف ذا سايد والانترميديت سينيور سيرف ذا سايد والميديال سينيور سيرف ذا سايد. قال لك الكتاب يبقى في فليكس اسمها باتيلا بليك. الباتيلا بليك مرسومه هنا كده اولاد بيعملها مين ومين اولاد؟ ثلاثه نيرف فيهم لقب اسمه كوتينيوس سيرف ذا سايد. مين الثلاثه نيرف دول؟ ميديال كوتينيوس ولاتا كوتينيوس والانترميديت كوتينيوس والانفرا باتيلر بتاع مين يا اولاد؟ الصف. بعد المونج ده كله بتعمل هيبريكس دي بتدي السن اللي بيغطي الباتيلر. حاجه مسخره يعني الصراحه. اللي حصل قبل كده عشان السن اللي بيغطي الباتيلر ايه ما ده ايه ما شيل السن اللي بيغطي الباتيلر ده بحاله اعرف اليوم اللي اسمه. المهم من جنة ف النيرف اسمه اولاد الصف نفسه. الفيمورال نيرف بقى من اي تو زد. الفيمورال نيرف من اي تو زد. كل واحد منهم معايا يبقى ودنه معايا. ثم النيرف اللي انت في الابدومين عند اللاتا بوردة بتاع عضلة اسمها سواسمي. ثم النيرف بدأ في الابدومين عند عضلة اسمها سواسمي ظهر عند اللور بارت بتاع اللاتا بورد. هيدي تنزل في جروب من السواس والعضلة اسمها الياهي يخش يجيب لي ليجامنت اسمه انجواينا ليج لاتر للفيمورال ارتري او سايد الفيمورال شيل والجسم الانتيرو برانشز وبوستيرو برانشز الحمد لله رب. هو مش في الابدومين ادى الالياهي وبعد برانش البستينيه اللي دخلها من الانتيرو سيرفيس ده دخل الابدن قسم الانتيرو وبوستيرو. الانتيرو هيدي مين يا اولاد؟ سارتوريا. وكم كوتينيوس برانش؟ اثنين ميديال انتر كوتينيوس سيرفيس سايد وانتر ميديال كوتينيوس. اما البوستيريو هيدي كوادريسيبس كل هيت سيبريت برانش ويبقى كمان الصف. البرانشات اللي راحت للكوادريسيبس من البوستيريو ما ادتش العضلات بس ادت المفاصل اللي ادى ريكتا سبلاي الهيب واللي ادى البستاي سبلاي مين؟ النين. حلو قوي. قلنا برانشات يبقى تو مفصل وثلاثه جل واربعه عضله مش كله لا اثنين ثلاثه اربعه روت بالي اثنين ثلاثه اربعه وبرانشات اثنين ثلاثه اربعه ده لف على بعضها. طيب النيرف بتاعنا ده ليه برانشز كوتينيوس ميديال وانترميديت؟ الانترميديت بيخرج دي بس في نص الصاعد ودي الكيميكال فرونت. اما الميديال هيعدي على الفيمور ارك وبعد ما يعدي يخرج من الديب فاش يروح الميديال كازو في الصاعد ويشارك في بريكت اسمها سبسانتوري بريك. طيب ارجع اسال سؤال، في نيرف اسمه ايه؟ السفر. السفر السيرف ذا لونجست كتينيس نيرف بدا فين؟ في الفيمور تايم مش ازاي؟ قالوا لاتر للارتري ودخل سبسانتوري كمان لاتر للارتري كروس الارتي من لاتر تو ميديال خرم الديب فاشيا بين السارتوريا والسودراسلس راح الميديال سايد اوف ذا نين نزل الميديال سايد اوف ذا نين ميديال سايد اوف ذا ليج عدى قدام عظمه اسمها ميديال ماليوس ميديال سايد اوف ذا فوت شغال جوينت اسمه ميتاتارك في انجر جوينت ماشي معاه فين؟ مين الفين اللي ماشي معاه؟ لونج ساكنس فين اسمه ولاد لونج اللي هو جريد ساكنس ده ماشي الحمد لله. طب السابيوس ده بتطلع ايه؟ انفرابتيلر برانش وشارك في بريكس اسمها سابسارتوريا بريكسس ميديال سايد اوف ذا ليج وميديال سايد اوف ذا فوت. لو نرجع بس اقطع تقدر تقول ايه التفكير بكام؟ اربع عضلات اتشلوا كلهم دخ عليهم عدا كوادريسيبس ذا اونلي اكستنسور اوف ذا ني جوينت. يبقى لما اقول لك الفيمور نيرف اتقطع يبقى عندنا هو كتاب ما كتبش بس لما اقول الفيمور نيرف اتقطع في اربع عضلات اتشلوا تقول لي كلهم غلابه بكتنين دي اغلب من الغلب نفسه وعندك الياكس الصوت احسن منها فبالتالي والسارتوريوس في بدائل كثيره انما الوحيده اللي ملهاش بديل هي مين؟ كوادريسيبس اللي بتعمل اكستنشن للني جوينت ذا اونلي اكستنس. يبقى بالتالي مهم جدا سنتر روس فرونت اوف ذا تاي ميديال سايد اوف ذا تاي وميديال سايد اوف ذا ليج وميديال سايد اوف ذا فوت. الكلام ده ثيوريتيكال واحنا واقفين عليه انما حقيقه الوضع للدكاتره ميديال سايد اوف ذا ليج وميديال سايد اوف ذا فوت بس. قالوا ليه؟ قالوا هنا في اوفرلاب بالهبل. ايه معنى اوفرلاب بالهبل؟ نيرفات عماله تدي على بعض بحيث ان القاعده بتعرف تلبس على بعض تقول لك مين بيدي ايه؟ احنا هو الاخر دي القاعده دي ايه؟ دول 8 نيرف هنا في السايت 8 كتير نيرف ما نعرفهمش كلهم لسه فتو ماتش نيرف. انما السنس الراس الحقيقي اللي الطير عين بيعاني منه هو ميديال سايد اوف ذا ليج وميديال سايد اوف ذا مين اوف ذا فوت. دول فعلا فاقدين السنسيشن. طبعا انت نادر قوي تشوف فيمور نيرف انجري لسه مشكله غير طبيعيه ان زي ما الفيمور نيرف لما بتتصل بتتصل مع الارت ده اسمه فيمور ارت يا العيان مات يا اما مش كان ده لا عملنا له بس فيجوالي ما بيقابلكش عيان بالفيمور نيرف انجري يعني اغلب الحالات العيان ده جات له ضربه سكينه تحت كده طيرته هو نفسه يا اما الراجل لان دايما القطعة مش هتلاقي نيرف لوحده الارت لازم جنب النيرف فدايما الاثنين بيطيروا فدي تنسي خلاص مش هتلاقي من الاكستنشن لمين لا رجل اما اقدرش افرد مين خالص مش كامله لا مش ايه مش دار عليك الايه الهام الثانج مصر قويه شداله رجله كده من ورا مش كامله لا الهام الثانج فيه مطرون فتخبله رجله كده من ورا فصعب جدا ان الرجال بتاع صعبه ايه يمشي كده بقى كلهم فيهم عمال في ايه؟ عندنا ناس من نرفز ايه؟ بالظبط جميل شويه يقول لك جابوا ايه؟ شباب اصابه لعبوه حتى العيال كلها منظرها كده غريب والله لا في ناس بتتكلم زي ما يكون جايبينه من بعدين هتريق بعدين بس مش شرط. الاوبتريت النرفز اولاد سؤال بخمس درجات الاوبتريت النرفز اولاد سؤال بخمس درجات هيبدا تاني انا تيشر قالوا ليه؟ طبعا نايمان اشكر اوبتريكس نيرف اولاد سؤال بكم درجة اولاد خمس درجات النيرف دوت سمولر ذان ذا اوبتيمورال لا احنا بنتكلم اكتر ما بنسمع طبعا نايمان اشكر الاثنين الاوبتريكس نيرف اولاد ده برينش بيطلع من الاولاد من اللمبر بريكس روز بالي بتاعه الاثنين ثلاثة اربعة الاثنين ثلاثة اربعة بس فينترال ديبيز النيرف ده تخرج عند الميديا البوردة بتاع عضلة اسمها ولاد هو اسمين اتخذها معي العضلة دي هتبون محد الترحام ايه ده اكتريت الفورمين كده اكتريت الفورمين روح عايشين الناس مقفولة بمنبين اسمه اكتريت المنبين ايا نجا اكتريت الاضل بس بيبقى فيه زي الكنين كده اسمها اكتريت الكنين نسمع كويس قوي في البلبس هنا ده البلبس بتاعي كده وده رئيس البلبس في عضله هنا بتبقى كده اسمها العضله دي صغرات ميت محطه الترحام بقى بتروح اللور على الميزه الكلب بتاع صغرات ميت اللي ياخد الناس ده لسه لايت اوكتوري يمشي على الورق ده بلبس من جوه لغايه ما يوصل للفتحه دي الفتحه اللي وصلنا دي اوكتوري الفرد يجي داخل الكلال دي اللي اسمها اوكتوري الاولاد كانت اسف اقفل انت كيف اقفل على الزرع انا ولاد يبقى نبقى عندي لسه في التابلت اوكتوري عشان انا ولاد انا مش عارف اتصل فبيقول انا ولاد يبقى لو ابتديت تنزل ولاد ما حدش يرحم بقى ابتديت الناس بالطلبه اللي عندها دم وضمير تمشي على طول اوف ذا بيت كانت نوصل للفورمين دي مين الفورمين اللي وصلها دي ابتديت الفورمين ابتديت الفورمين دي يا ولاد ما حدش يبقى ترحام بص ولاد معايا كده يبقى مش على السايد وول اوف ذا بيلبس كده بتسموه لاتا وول او سايد وول مش كده لا البيلبس نفسه كان جنابه ديت بتسمى لاتا وول او سايد وول اوف ذا بيلبس ماشي يمشي نرفي كده هو طلع من الميديا بتاعت ثاني عضله صوت ميجر الراجل ده واقف كده فين الصوت ميجر بتاعتنا صوت ميجر هنا صوت ميجر هنا اللاتر سايد بتاع الصوت ميجر طلع منها فيمور نرف الميديا سايد طلع منها نرف اسمه اوبتيري اوبتيري لما يطلع من الميديا سايد الساعة تسعة ونص للسبرين انما دلوقتي ياخدوا حاطة التالتة احضرها على بعضها حاطين على بعضها لا الاولانية يا رسولي التالت حصة في الزوار حلو على السايد بتاع الورد ده بيلبس كده من جوه يبقى ماشي نرف مين نرف اللي ماشي هنا ده اوبتيريس انا عندي العادة نازلة من فرتها في السمتة صور هيطلع منها نرف اسمه اوبتيريس يمشي على الورد ده بيلبس من جوه كده يسمى لا تورد ده بيلبس او سايد وورد كده ينزل النرف من فوق لتحت يوصل للفورامين دي اسمها الفورامين يوصل لها دي اوبتيريس لما يعدي في الاوبتيريس الفورامين الاوبتيريس الفورامين دي مقفوله بممبرين اسمها ليه اوبتيريس الممبرين اكسبت الابر بارت اللي كان فيها كانال اسمها ليه اوبتيريس الكانال اللي جايه السنه كويس قوي الاوبتيريس الفورامين دي احنا عايشين مقفوله بممبرين وعلى فتح الممبرين من بره في عضله اسمها اوبتيريس اكسترنال ثاني واحنا عايشين الفتحه دي مقفوله بممبرين اسمه اوبتيريس الممبرين وعلى فتحه من بره عضله اسمها اوبتيريس اكسترنال اخر مره اوبتيريتور فورامين مقفوله بممبرين اسمه اوبتيريتور ممبرين وعضله من بره اسمها اوبتيريتور مين يا ولاد اكسترن الاوبتيريتور نرف بيعدي في الابر بارت بتاع الفورامين دي هو ماشي في الكلال كده يتقسم بكام ديفيجن يا ولاد 2 1 انتيرو 1 بوستيريو نبص على البورد قد ما نقدر بقى هنا العضله اللي انت هتزعها من بره طبعا العضله دي تبقى عضله دينا ليه شيما يا ريت ما حدش يبقى في الحال 3 دقايق عندنا عضله بنزلت كده من بره اسمها العضله دي اوبتيريتور اكسترن اسمها اوبتيريتور اولاد اكسترن يبقى راجع لورا عندنا عضله اللي اسمها ادكتور اولاد بريبس عضله اسمها ادكتور ايه بريبس طبعا ادكتور بريبس اول ما بدانا الحصه قلنا بيغطيها بالتنيه سلونجس طب وريها عضله اسمها ادكتور مانجس انا كويس قوي الاوبتيريت النبض هيعدي في الفتحه دي اسمها اوبتيريت الفورم في الابر بارت الكلام اسمها اوبتيريت الكلام انا لسه اسال من كام ديفيجن اثنين الفين ديفيجن يمشي عند الابر بورد بتاع العضله اللي اسمها اوبتيريت استنس قدام البريبس والسين ديفيجن يخرج من اوبتيريت الاستنس ويمشي ورا الادكتور بريبس وبالتالي يبقى النرف بيتقسم لكام ديفيجن يا ولاد اثنين انتيرو و اوستيريو طبعا الناس اللي بتسمع كويس قوي قوي قوي قوي الفورم اللي هنا دي سميتها يا ولاد اوبتيريس الفورم اللي هعمله بايدي ده لو بصلكم يبقى شيء كويس قوي بجيب صح كويس اللي عندي ده يا ولاد ادي الهيب بون بتاعتي الفورم هنا في الباب اللي وراكم يا ولاد الفورم دي سميتها اوبتيريس الفورم جامد جامد عشان هم الفورم دي سميتها اوبتيريس الفورم مفروض منين البرين اسمه اوبتيريس المبرين لازم عليها من بره عضله اسمها اوبتيريس الاكسترن الاوبتيريت النرف بيعدي كده ولما يجي يعدي كده تقسم لكام ديفيجن اثنين كويس قوي هل الهيب بون بتركب في جسمنا كده ولا مايله كده مايله طيب ما انت لو عملتها مايله كده وحطيت عليها اوبتيريت اكسترنس من بره وعديت النرف نرجع تقسم لثري ديفيجن ثري ديفيجن هم عاديين كده وواحد يخرج من الاوبتيريت اكسترنس واحد يمشي على الابر بورد اللي يمشي على الابر بورد ده هيبقى اسمه انتيرو ولا خرمها ده مين يا ولاد البصين يكملوا على المين ده التاب ده هيلاقوا عضله واقفه اسمها الدكتور ريبس واحد يمشي قدامها واحد يمشي وراها اللي مشي قدامها يبقى انتيرو ديفيجن طب مين اللي تغطيه بكتنيات سولونجس اما اللي مشي وراها يبقى مين اوستيريو ديفيجن وتبقى وراهم الدكتور مايلز لو حد فينا فاكر عضلات المين ده التاب ده بتنسبها ازاي بكتنيات سولونجس اشيلهم بريبس وبعدين مايلز تعالى نحط النرفز بقى قال طب انت شرحت جثه لقيت بكتينيا سولونج شيلت تلاقي انتير ديفيجن بتاع الاوبتيري حلو قوي يا عم وراهم عضله اسمها الدكتور بيب جيت شايل هتلاقي وراها بتصير ديفيجن اوف اوبتيري وراهم عضله اسمها الدكتور مان يبقى النرف دخل على الميديا الثرد وده ساي اسال سؤال بس مكتوب ده ان ديفيجن من النرف ده ولاد انتير واللي مش ولا جثه متر ليه بتصير لو انا حطيت عضله كده تغطي الكلام اللي يقدر يقول مين العضله دي بكتينيا ودي عضله اسمها الدكتور مان طب لو حطيت عضله ولا الكلام ده قدرت المنج هذا بس بجثه واحد في دماغك بتشرح ميديا ارتاد اوف ذا سايد تبقى مين عندك بكتينيس لونجست شيل ترانسير ديفيجن اوف تيرس اقطع قدرت بريف ارميها